بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى تعريف الشرط، وقلنا أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نستطيع أن نزيد وأن يكون داخلا في تمام الماهية، وبهذا يفارق الفرض الركن. وقسم الإمام السنوسي الشرط إلى شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرعي، وضرب كما تعلمون أن الشرط العقلي مثلا كصفة الحياة في حقه تبارك وتعالى فإنها شرط عقلي للإدراك، فإنها شرط عقلي للإدراك كما أخذتم ذلك بالتفصيل في صفاته تبارك وتعالى. والشرط العادي هو ربط أسباب بمسبباتها، ربط وجود بوجود، سيأتي معنا تفصيل الحكم العادي فهو مهم جدا. وضرب مثال النطفة إذا يعني كانت في رحم المرأة والتقت بالبويضة، فهذا الاقتران جعله الله تبارك وتعالى سببا للإنجاب قابلا للتخلف، لا تأثير له البتة، فالخالق هو الله وحده. واضح؟ توقفنا عند الشرط الشرعي. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومثال الشرط الشرعي، شكون يعتقد بذلك؟ جرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومثال الشرط الشرعي الطهارة لصحة. وهذا ما يعني بوب به في متنه رحمه الله تعالى، لأنه قسم الأحكام الشرعية إلى خمسة، وهذه من الأحكام الوضعية الجعلية، وبينا ذلك. واضح؟ أن الأحكام الوضعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لا لغرض، لا لغرض، أي لا لغاية يدركها ينتفع بها، اعتقاد ذلك فاسد، وهو كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. أخذنا السبب الشرعي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والآن هذا الشرط الشرعي ما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة لصحة الصلاة، أو دلوك الشمس لوجوب الظهر. واضح؟ نعم. وتمام الحول لوجوب الزكاة في العين والماشية مثلا، فإنه يلزم من نفي الطهارة مع القدرة على تحصيلها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من فضول الشمس سببا ليس شرطا. نعم. ولا يلزم من حصول الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها. عبارات دقيقة أقرأ بالتعليم. ولا يلزم من حصول الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها. نعم، يعني لذلك الربط في الشرط ربط من جهة العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. واضح؟ يعني عدم الصلاة مرتبط بعدم الطهارة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة عدم ولا وجود. يعني إذا الإنسان تطهر توضأ هل يلزم من ذلك وجود الصلاة؟ لا. هل يلزم من ذلك عدمها؟ لا. لكن عدم الطهارة يعني عدم عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. لذلك الشرط من هذه الجهة، لزومه من هذه الجهة، لزوم الشرط من جهة العدم، يلزم من عدم الشرط عدم الصلاة. لكن إذا توضأت هل يلزمك أن تصلي؟ لا. لكن عند وجود الصلاة بحيث أنها تسلطت عليك تكليفا، لا يمكن أن تأتي بالصلاة كما يعبر الفقهاء أو الأصوليون صحيحة، بمعنى أنها تسكت القضاء إلا بشروطه، إلا بالاتيان بشروطه. فمن لم يأتي بشروطها لزم من ذلك عدم الصلاة مثلا، وإن أتى بها صورة. فهمنا؟ نعم. لإمكان فسادها بعد حصول الطهارة باختلال ركن من أركانها مثلا نحو ذلك. وجود وجد الطهارة واضح ودخل بالصلاة، لكن إذا أخل بركن كانت تلك الصلاة فعدت. هل بالعزال عن أنه يعني انعدم الصلاة بمعنى أنها لم تصح لأنه الاختلال ذلك الشرط؟ لا، ووجد الشرط لكن المشروط لا، وهي الصلاة. واضح؟ لذلك الشرط خارج عن الماهية، وفي الفقه قسموها إلى وجود وصح. وكذلك يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة في العين والماشية. أي هذا عند المالكية الزكاة، يعني اشترط الحول في العين والماشية، دوران الحول يعني المال المقصود بالعين والماشية، البقاء للغنم والإبل والبقاء اشترطوا حولان والحول والنساء. تمام. ولا يلزم من حصول تمام الحول وجوب الزكاة. لا يلزم لوجود مانع، مثلا دار الحول على 30 رأسا من الغنم من الضأن عندك، هل تجب الزكاة؟ لا. وجد هذا الشخص، طيب لماذا؟ لوجود مانع وهو عدم النصاب. فكما ذكر هنا عجبتني هذه القاعدة، يعني لا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وتخلفه بالعوارض. هو اقتضى وجد درجة، لكن هناك عارض وهو عدم النساء. فهمنا هذا؟ نعم. لتوقفه على سببه وهو ملك النساء ميتا كاملا، وزيادة مجيء الساعي في الماشية إن جرت العادة بمجيئه. يعني هذا عند وجود الحاكم عند الملكية شرط، الساعي هو الذي يفيده الحاكم لجمع الزكوات وأخذها من الناس، هذا هو الشرط. نعم. ونفي مانع الزين في العين دون الماشية، ونفي مانع الرقص والكفر فيهما. نعم. يعني الزين في العين مانع من وجود الزكاة، زكاة المال يعني، ليس التجارة، العين ليس التجارة. نعم. دون الماشية، يعني هذا عند المالكية، الزين ليس مانعا في وجوب الزكاة في الماشية، أما في الأموال يعني في الأموال العين هي الذهب والفضة التي أقوم عنها الآن تعادل بالمال، ليس التجارة، ليس المتاجرة، المتاجرة لا، لا تملك. والرق والكفر معا، مثلا أن الكفر مثلا مانع، اختلاف الدين مانع من الإبل فهو مانع، مثلا وجد الشرط مثلا وهو البنوة الإبل من العصبات واضح له حق، لكن بينه وبين والده اختلاف بالدي، الابن كان نصراني والاب كان مسلم، لا يلزم لوجود مانع له اختلاف الدين. نعم. وقولنا لذاته راجع للجملة الأخيرة، وهي قولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن وجود الشرط هو الذي يتفق فيه. أنا ما كنت أذكره قبل قليل، يعني اقتضاء الشرط ووجوده تخلفه بسبب ذلك العارض، فالشرط موجود كما في هذه القاعدة، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وتخلفه بالعوارض، لا تنافي، يعني هناك عارض وهو مانع وهو المانع كما في الأمثلة السابقة. تم الحول وهو شرط لكن المصابة لم يتحقق، مثلا وجدت البنوة لكن هناك مانع وهو اختلاف الدين، وهكذا مثلا الحل دلكت الشمس، زالت الشمس وجبت الصلاة الظهر على المكلفين، لكن المرأة الحائض لا، فمن المجنون لا، الصبي لا، لا تجب في حقه، واضح؟ لا. وجود وجود مانع فهو عدم الفلوس، عدم العقل الكافر، لا لا تجب، لا لا تصح منه، لكن تجب إن كان كافر، لأن التحقيق عند الأصوليين أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة تجب عليه ويعاقب عليه يوم القيامة، لا يعاقب على الكفر فقط ويعاقب على الأعمال، لكن لا تصح تلك الأعمال إلا بإيمان تنكيلا به. فهو يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية لا يعاقب على الكفر، وهو أشد ما يعاقب عليه الإنسان، وعلى الصلاة والصيام والزكاة وكل ما هو واجب الاتيان به والاستكان إليه، وكل ما هو محرم علينا الاقتراب منه وأمرنا باجتنابه، كله يحاسب عليه ويعاقب عليه كما قدر الله سبحانه وتعالى وشاء كيفية التعذيب، الله أعلم بكلية. نعم. لأن وجود الشرط هو الذي قد يتفق فيه أن يصحبه وجود مانع. نعم. فيلزم عدم المشروط حينئذ. لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط، عدم المشروط، مثلا ما هو عدم المشروط؟ يعني عندي مثلا عندي الشرط الطهارة، واضح؟ شرط الطهارة لصحة الصلاة، المشروط هو صحة الصلاة. عدم هذا المشروط لا لعدم الشرط، لا لذاته، بل لوجود مانع العارض تكلمنا عنه، فلا يعني تنافي، وجد الشرط وانتفى المشروط لوجود عارض، فهمنا هذا سهل مثلا، واضح؟ فيلزم عدم المشروط حينئذ، لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط بل بالنظر إلى ذات المانع. إنه قد تستغربون هو درس عقيدة، لكن هذه شرح المقدمات إمام السنوسي يؤسس هذه المسائل المهمة جدا التي يؤسس بها الإمام السنوسي، وهو يعني الشرح استقصر، لأننا إذا أردنا ما يهمه بالذات هو مثلا الحكم العادي والحكم العقلي له علاقة، لكن كل هذا يهيئ طالب العلم لأن يتخلى عن الأوهام ويتحقق بالأفهام، واضح؟ فيميز بين الأهم والشيء هو التمييز، وإلا كان مفسدا، إذا لم يميز كان مفسدا، واضح؟ نعم. وقد يصحب وجوده وجود السبب ونفي المانع، فيلزم حينئذ من وجوده وجود المشروط، كما لو صحب تمام الحول وجود السبب وهو ملك تمام الحول هو ماذا؟ شرط فتحول الله وجود النصاب سبب، وهو ملك النصاب ملكا كاملا، ونفي المانع الذي هو الدين، فيلزم حينئذ وجوب الزكاة، لكن لم تجد بالنظر إلى ذات الشرط الذي يعني انظروا هنا مثلا أصولية تحليلية. عندنا شرط وعندنا سبب، واضح؟ مثلا في الزكاة الشرط تمام الحق ووجود النصاب سبب، ونفي المانع وهو عدم الدين، واضح في المطلق على غير دون نظر الى التفصيلات الفقهيه كما قبل قليل. طيب هنا وجب الزكاة، نعم الزكاة. طيب فيلزم حينئذ وجوب الزكاة، لكن لم تجب بالنظر الى ذات الشرط، هي لم تجب الى ذات الشرط، وانما الذي هو تمام الحول، لا، وانما وجبت بسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاة ونفي مانعه، لا يكفي فقط وجود الشرط اللي هو تمام الحول، كما قال مرة بعض معنا قبل قليل وجد الشرط وانتفى المشروط لعدم السبب مثلا او وجود مانع. طيب هنا تم الحول نظرنا، وجد السبب وهو النصاب، سماء وجود النصاب وانتفاء مانع، فهنا وجبت الزكاة لا بالنظر الى وجود الشرط بحيث انه لزم وجود المشروط، لا، وانما لوجود السبب وانتفاء المانع وجد المشروط. فهمنا هذا؟ ليس بالنظر الى ذات الشرط، لانه بذاته مجردا قد لا يوجد المشروط. فهمنا؟ نعم. وانما وجبت بسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاه ونفي مانعها، ولو صحب تمام الحول وجود المانع الذي هو الدين مثلا لزم معه عدم الزكاة. هذا مثل العين كما مر، يعني وجد الشرط والسبب تمام الحول ووجود النصاب ولم تجب الزكاة لوجود مانع وهو فالمثل واضح، يعني في مثلا في العين في زكاة الأموال يشترط تمام النصاب تمام الحول عدم الدين متوفرة لوجود المسبب الشيء، يعني الواجب المشروط أو المسبب. فهمنا هذا؟ نعم. في التفصيلات مثلا في الماشية وجود المنع لا يؤثر، واضح؟ عدم السبب يؤثر مع وجود الشرط والحول الثاني. فهمنا القضية؟ لا. فعليها تدور الرحلة تطبق هذا في التفصيل الفقهي، لأنه الدليل المختلف فيه عند الأئمة المالكية تفصيلهم مثل ما مر معكم هنا في العين الدين مانع، وفي الماشية ليس بمانع، في التجارة هناك تفصيل يعني دقيق وفرق بين المدير والمحتكر، هناك فرق، نعم، ما يسمى بزكاة الدين، نعم. لكن ليس بالنظر إليه لزم عدمها، بل بالنظر إلى المانع الذي هو الدين. وأما الجملة الأولى وهي قولنا ما يلزم من عدمه العدم، فمعناها لازم للشرط على كل حال، فلو قيدناه بذات الشرط لأوهم أنه قد لا يلزم من عدمه الشرط، يعني هنا لازم له سواء وجد السبب او انتفى المانع، لازم له. واضحه؟ واضحه. كيف يلزم له؟ عدم الشرط وهو تمام الحول وعندك نصاب، هل تزكي؟ لا، الا في الزروع عند المالكي ما يشترط الحول التفصيل، يعني ولذلك شرط عامل في هذه، ولذلك قلنا ولا يلزم الوجود لوجود ولا عدم لذاته، اما في الشق الاول جهه العدم ويلزم من عدمه العدم، وان وجد السبب وانتفى المانع، لا دين لك الى ذلك ولك نصاب، لكن عدم الشرط وهو تمام الحول هل تجب الزكاة عليه؟ معه هو السبب هو زكاء المال فهمنا هذا؟ نعم. فلو قيدناه بذات الشرط لأوهم أنه قد لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط لمصاحبة عدمه أمرا يقتضي ذلك وذلك باطل وبالله تعالى التوفيق. لذلك قال فلو قيدناه بذات الشرط لو أوهم أنه قد لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط لأنه في جهة العدم يعني هو كما قال لازم المشرط على كل حق كما بينت الآن لكن بالجهة الأخرى لزوم الوجود وهو لا يلزم الوجود الوجود ولا عدم بذاته لا بذات الشرط وإلا كان هذا الكلام باطل وإنما لي عارض وإنما لي عارض وهو في جهة الوجود وجود السبب وفي جهة العدم عدم السبب أو عدم المانع أو وجود المانع فهمنا هذا وإلا لا يصح الكلام لذلك قال لا لذاته واضح وإلا كان كلاما باطلا هذا معنى العبارة فذلك لم يقيد بذات الشر واضح أما في الشق الأول وهو يلزم من عدم العدم استقرار مستقر من الأمر سواء ولو وجد السبب وانتفى المانع واضح فهو لازم على كل حال لازم على كل حال سواء بوجود سبب او عدم سبب او وجود مانع او عدم مانع لازم على كل حال لان نعم والمانع التطبيقات يعني الفقهية تجد أن الأمر كذلك هكذا هو طيب والمانع لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم المانع لا يلزم من وجوده العدم يعني يلزم من مثلا من وجود الحيض عدم الصريح ولا يلزم من عدمه وجود لا يلزم من عدم الحيض وجود الصريح مين؟ ولا عدم لذاته كذلك ولا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة ولا وجود الصلاة لا يلزم أما يلزم من وجود عدم فمثلا عدم الحيض بنسبة المرأة يلزم من وجود الصلاة لا لم يحل وقتها بعد لأن هذا المعنى واضح وكذلك لا يلزم من عدم الحيض عدم الشيء عدم الممنوع وهو الصلاة لذلك فلذلك مثلا عدم المانع وهو الحيض لا يلزم منه وجود الشيء لكن عند وجود السبب ليس هناك مانع فلا إشكال مانع فالمبادرة إلى الصلاة يعني وجوب الصلاة في حقه واجبة لا لعدم المانع لا لوجود السبب لا لعدم المانع وجد الممنوع إذا على فرض وجود المانع لا لوجود السبب واضح لكن لذلك المانع يلزم من وجوده عدم فقط يلزم من وجوده عدم نعم المانع من الشيء على ضربين احدهما ان يمنع منه لمناساته لسببه والثاني ان يمنع منه لمناساته له في نفسه مثال الاول ان يمنع المانع ان يمنع منه لمناساته لسببه مثال الدين في زكاة العين فإنه يمنع من وجوبها لمناسبته لسببها الذي هو الملك الكامل يعني سبب وجوب الزكاة ملك النصاب واضح ملك النصاب هو سبب لوجوب الزكاة نعم بالله. طيب ومثله الرفع هذا أن يمنع منه لمنافاته لسببه وجوب الدين مانع لسببه وهو وجوب الزكاة في العين وهو تمام النصاب فهو مانع منه لمنافاته لسببه أن يمنع منه لمنافاته لسببه أي أن المانع نافى عارض السبب وهو وجود النصاب تمام النصاب لوجوب الزكاة لوجوب الزكاة نعم ومثله الرد الرد نعم فإنه كل واحد من الدين والرق مانع يعني مثلا الرق مانع من الرق يمنع صاحبه من التصرف في الشؤون المالية فهمنا نعم فلم يحدث معهما الغنى بذلك فلا تجب عليه الزكاة في الرق لأنه يعني ليس ممكنا من التصرف واضح ولذلك لا تجب عليه الزكاة وإن كان كيف يجب عليه يعني هو تاج وله مال وهو نصاب دار عليه الحول ليس مالا من يصيب واضح من يصيب لأنه لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن سيده هذا في أحكام الرق يأخذون بالفقر نعم يعني كان معناتها سيده أو معناتها أعطاه الاختيار بس يملك أكثر بلا حتى لا يملك أصلا هذا القن هذا القن عندنا القن والمكاتب والمدبر والمباعظ المكاتب والمدبر ليس كالقن يحق له التصرف لأنه في حكم الفرد القل هو العبد الخاص فلم يثبت معهما الغنى الذي هو الغنى في الزكاة هو الذي يملك نصاب ليس عنده مليارات عندك نصاب 20 دينار مثلا سهل ليه مثلا الآن حصل 5.5 كل 6 مليون عدد 8 والفقير هو الذي يعني لا يملك قوت يومي بحيث أنه يستحق في اليوم 10 دنانير يكسب منها 7 دنانير أو 8 دنانير أو 9 دنانير هذا فقير والمسكين المعدم جن هذا هو الفقير نعم بالنسبة للحول يعني إذا أنا مثلا سلمت شخص هل أنه ودار عليهم تنحسب فلوسنا فأنه دار عليهم الحول لفرض الزكاة صفت عليه يعني هل أني لما سلمت الشخص ما معقولي تماما إيه يعني زي مش أنا اللي عندي زي أنا مش أنت المدين مش أنت المدين أنت مدين يعني لك المال عند غيرك اي هذا اذا كان مرجوا الخلاص مرجوا سواء كانه كنت تاجر ام يعني انت عندما واختلفت يعني عندما انت دينت على اعتبار انك تجاره بينكما او امر اخر امر عادي شخص لشخص اي يحسب من زكاه مالك لازم ولا ما أفضلية؟ لا لازم أحسن بحر من زكاة مالك إنه كان موجود اللهم إذا كان يعني عرفت أن الشخص الذي دينته لا تجري عليه الأحكام أي بمعنى أنه معدم أو ظالم مرجوة خلاص عليك فهو كان موجود Okay. فلم يثبت معهما الغنى بذلك المال الذي هو حكمة وجوب الزكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوها من أغنيائهم وردوها إلى فقرائهم، وردوها على فقرائهم. ومثال الثاني الكفر مثلا بالنسبة إلى صحة الصلاة، فإنه مانع من صحتها لا لمنافاته لسببها من دخول وقتها، بل لمنافاته لها في نفسها، إذ لا يمكن مع الكفر التقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الأصوليين: المانع ينقسم إلى مانع السبب وإلى مانع الحكم. نعم، الأول مانع السبب وهذا مانع الحكم. الأول مانع السبب وهذا مانع الحكم. هذه من نفائس أصول الفقه، ليس نفائس العينة، هي من نفائس النفائس. يعني الأول مثال الرقي والدين في أنها مانع من وجوب الزكاة مع وجود السبب، وهو تمام النفاق في زكاة العين، هذا مانع سبب. يعني لذلك سماه الشيخ أن يمنع منه لمنافاته لسببه، نافى السبب، هذا مانعه سببا. الثاني الكفر مانع حكم، ليس مانع سبب، مانع حكم. ولذلك قال: ولذلك لا تصح الصلاة حكما قد يأتي بها صورة، لا تصح منه إلا بشرط الإيمان. واضح؟ نعم. لأن السبب هي لم تنافي السبب في دخول الوقت مثلا، هي نافي حكم الصلاة. هذا ما يكفي عن شروط صحة شروط الوجود. نعم. السبب والمانع. نعم. مانع السبب ومانع الحكم. وقولنا أيضا في حد المانع لذاته راجع للجملة الأخيرة، وهي قولنا: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لأن عدم المانع أيضا هو الذي قد يتفق أن يصحبه وجود السبب والشرط، لا يلزم حينئذ من عدمه الوجود، لكن ليس ذات عدمه هي التي كما ضربتم في شرح المثل ابتداء، كما في شرح نفس الشيء. هذا ما قلنا: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا لذات انعدام المانع، لا لوجود السبب مثلا، وهو دلوب مثلا زوال الشمس لوجود الصلاة، لا لذاته. واضح؟ يعني انعدام الحيض ليس هو يعني ليس لازما لوجود الصلاة، وإنما وجود الصلاة عند زوال الشمس هو وجود سببه، وتمام الطهارة هو وجود سببه، نفس الشيء. فالمانع جهته وجود، جهة جعليته وجودية، وهو لازم على تلك الحيثية على كل حال. الحي يلزم من وجوده حدث واضح، سواء وجد السبب أو وجد الشر، لكن العزام الحي لا يلزم من، يعني لا يلزم من عدم الحي وجود شيء ما، يعني لا يلزم منه وجود مثلا الصلاة، لا يلزم مثلا، هي مثلا طهر الصباح انعدم المانع، طيب تجب على الصلاة يعني بمعنى أجادها لم يحن وقتها بعد ووجد قلب فين أقبل مثلا أي مثلا مثلا يجب في سياجة المصر قلبا في المتزيب شارع صلاة العصر يضمن فيه حتى نسخة شنين يعني لا تجب عليها صلاة العصر، لكن سيدي الوضع نظر نفس الوضع الصلاة قصدك انت انه انها طهرت مثلا عند القامتين يا سيدي عند الصغار الشكل يطلق الضروري يبقى الضروري يشكوه ومشترك بين الظهر ليه يبقى ليه الظهر عقل الاشتراك المقصير مش ترشقها لكن هذا الوجوب ليس الانتفاء الوجوب هو انها زادت في حديث الوقت طيب اذا طهرت المغرب يجب عليه ظهر العصر نحيز وقتهما شعبه اما عند وجود المال امور يعني مترابطه يعني منطقيه ثاني يكون مليئه تربط هذه مع وهذا هو تطبيق الفقه فهمت يعني لا اكتفي بوجود السبب او تحصيل الشر طيب هو إذا وجد مال فالأمور متناسبة نعم بل الذي قضاه اجتماع السبب مع الشرط بل الذي قضاه يعني أوجبه يعني ألزمه زي ما قلنا يعني أوجبه يعني جعله هذا مر معانا في درس الماضي لا تأثير بهذه الثلاثة في ألزمته وإنما نصبها الله سبحانه وتعالى أمارات نصبها الشارع أمارات وعلامات فقط لو بعضها معقول معنى وبعضها غير معقول معنى طيب أنت ماذا تقول مثلا الحيض معنى من الصلاة لمن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى وجعله تعبدا نستجيب تمام اجتماع السبب مع الشرط عند عدم ذلك المانع كما وردت في وجوب الزكاة حاول الحاولين وتنام النصاب وعدم الدين في العدل واجب الزكاة طيب بلي عدم المانع واجب الزكاة لا ما عندك تقول لك ما عندك ما عندك نصاب عندك عشرة عن ناعج لا مر عليك وقد يسقط هو اصلا في النار عندنا ما يبدا الحول الا عند حصول النصاب عندك ليس في اثنائه لزكاة المال عندما تكتسب نصابا بدا الحول اذا انقطع يعني مثلا انت عندك تحصلت انا على 10 مليون من وقت النصاب فهمت؟ مش مثلا انا عندي كاسه ملايين وبعد خمسه شهور اخدمت بها ولا عشر مش من زمن التحصي على ثلاث ملايين عندها وجود النصاب بدا الحول طيب في اثناء الحول 10 ملايين صرفت من هون من غادي ولا اربعه قطع الحول قطع وقد يصحب عدم المال عدم السبب او عدم الشرط فيلزم حينئذ العدم لكن ليس لا لذات عدم المال كما ضربت لك مثالا سابقا عدم المال وهو عدم الحق لكن عدم السبب وهو الزوال الشمس مثلا وعدم الشرط وهو وجود الطهاره مثلا صلي لكن ليس لذات عدم المانع بل لمصاحبته عدم السبب او عدم الشرط واما الجمله الاولى وهي قولنا ما يلزم من وجوده العدم فمعناها لازم للمانع على كل حال لا واختلف الاصوليون اذا قارنا وجود المانع عدم السبب عن وجود مانع دائما نفكك انا العباره مش تفهم وجود مانع نعطيه مثال وجود الحج او وجود الدين في العلم او الدق او الكفر مانع وحكم مانع اذا قارن وجود مانع عدم السبب كان يقارن مثال اضربه كان يقارن وعندي انا وجود مانع وجود حيض عدم سبب عدم دلوك عدم زوال الشمس. كأن يقارن دخول الوقت هو دخول الوقت الظهر أو مغيب الشمس المغرب وهكذا فجر الصلاة دخول الوقت. فأنزل إذا قارن وجود المانع عدم السبب يعني كأن يقارن الحيض مثلا عدم دخول الوقت هل يعمل عدم الحكم بوجود ذلك المانع وإن انتفى أيضا لعدم السبب لأن الأمارات أدلة مثلا هذه الآن فالحمش قال السلام تفهموش عن إيش قصد فلسفين يكون عزيزنا زي الولاد بيفهم وغيرهم لا تذكر عزيز في الصف الأول أن قلتكم عندما تكلم وقول هذه فلسفي ليس بالمعنى الفلسفي يعني الفلاسفة مقصود بالمعنى مسألة فلسفية إذا أطلقتها استعملتها يعني هي مسألة عميقة دقيقة فمن فيها دقة نظر وتحليل ذكرها يعني ولا مش بالمعنى الفلسفي منطلق الفلاسفة الغربيين والمدارس وغيرها لا لا فلسفة لا مش هذا فمن المعنى التحليل العميق وهذا معنى من معاني على فكرة لما تذهب إلى كتب مثلا أنا أعجبني مثلا وهذا التعليم أنا وجدته قصة الإيمان هذا كتاب يعني بين الفلسفة بهذا النمط ثم يعني تأثر على طلبة العلم الذين ينكرون هذا المعنى فهم لا حظ لهم للعلم أصلا فالمقصود هنا مسألة عميقة فيها دقة نظر الآن أنا عندي عدم مانع يعني وجود مانع وعدم سبب معناها وجود الحيض وعدم دخول الوقت طيب هنا عدم وجوب الصلاة اللي هو دخول الوقت هل لوجود مانع او عدم سبب ايهما وهذا هو التحليل فقال هل يعلل عدم الحكم ما معنى عدم الحكم يعني عدم الصلاة بوجود ذلك المانع او وان انتفى ايضا لعدم السبب انتفى المانع يعني انتفى الحيض وعدم السبب وهو دخول الوقت يعني هناك التعليل واضح اذا انتفى المانع وانعدم السبب عدم وجود الحب لعدم السبب يلزم من عدمه العدم يعني عدم دخول الوقت لا يمكن ان اعلل هنا لانتفاء المانع لا دخل له لان الامارات ادله يصح تعددها الامارات نحن قلنا الاحكام الجعليه هي امارات وهذا ينطبق على كون الشيء سببا او شرطا او مانعا فيصح تعليل مثلا الاحكام او وجودا او عددا وان تعددت اماراته سواء مثلا بهذا التعليل لان الامارات ادله يصح تعددها فيصح ان اعلل عدم الحكم بوجود المانع وعدم السبب كليهما لا لان مش رشحان مثلا في ذهنك قد يعني يرجع عندك اسبقيه عدم السبب في مثال عدم وجود الحكم مع وجود مع انتفاء المانع وعدم السبب ولذلك هذه الأحكام الجعلية هي أمارات متعددة جعلها الشارع فيصح التعليل بها هذا أول أو لا يصح يعني هل يصح التعليل بتعدد الأمر يعني أمارات متعددة يصح التعليل بها أو هذا القول الأول يصح يعني أن أجعل المانع مثلا والسبب أعلل بهما الحكم وجودا وعدما مثل مثلا عدم الحكم لوجود مانع وعدم السبب كليهما، لا أقول لا، هنا انتفاء الحكم لعدم المانع لوجود المانع، وعلى الكافي واحد لا يصح أن أعلل إلا بمعلل واحد، بمعلل واحد. القول الأول أنه يصح التعدد لأن الأمارات عند الأمارات أدلة يصح تعددها، عندي أمارة زوال الشمس أو عدم زوال الشمس، أمارة وجود الحيض أو عدم وجود الحيض، أمارة رفع الحدث أو عدم رفع الحدث الطهارة، كم القضية كيف؟ أو لا يصح تعليل العدم به، قضية عدم الثواب الآن في قضية وجود الحكم يصح أن، وهذا أنا أميل إليه مثلا دقيقة نوعا في مسألة وجود الحكم، أستطيع أن أعدد الأمار، وجوب الزكاة في العين لوجود الشر حول الحوض، تمام النصار سبب، عدم المانع ذلك شفت على نفس الكل، لوجود الحكم على نفس الكل، هذا وجود صلاة مثلا لوجود دخول الوقت وانتفاء المانع ووجود الشر على نفس الكل، ولا عند وجودي الحكم. طيب عند انتفاء الحكم، انتفاء الحكم حيث أعلم بأسباب المتعددة أو أنا أرى أحسن لماذا؟ فمثلا عدم الصلاة، هل هذا لوجود مانع عند عدم الحكم أم لعدم السبب؟ معقد لو أن لم قد تقول لي وجد السبب وعلم يعني وكان ووجد مانع هنا قد يصب لديه. طيب لم يدخل عدم السبب ووجد مانع، هل هنا عدم الحكم اللي هي مثلا الصلاة لعدم لوجود مانع او لعدم السبب؟ لعدم السبب، يعني ايهما اقوى، اي الثلاثه اقوى؟ او لا يصح تعليل العدم به الا حيث يوجد السبب المقتضي للفقر. طيب اذ الذي يتبادر من معنى المانع ان المقتضي للحكم موجود لكن انتفى الحكم لوجود المانع، لكن انتفى الحكم لوجود المانع، هنا يعني تعليل عدم الحكم لوجود المانع، اذا علمنا عدم الحكم لوجود المانع هل هنا يصح ام لا؟ او لا يصح تعليل العدم به اي بالمانع الا حيث يوجد السبب المقتضي للحكم، يعني في جشن قضية انه انت بليك جاك اشكال فيها انه طيب الحيض ماذا؟ هل تعلم به عدم وجوب صلاة المرأة مطلقا هذا في المجرد اما عند وجود السبب وعلم اشخط العشرة بتاع السباح وعلل انها لا تجب عليه الصلاة لانها حائض وقتها لا. طيب عند وجود السبب وهو دخول الوقت وعلل انه عدم الحكم لوجود مانع يعني بشرط وجود السبب، فهمنا هذا؟ لكن قبل وجود السبب لو اعلل عدم الحكم هذا هو وجود المانع، لا في مسألة عدم الحكم، أو في وجود حكم أعرض بسبب الأسباب المتعددة، لكن عند عدم الحكم قصد لا مش اكتواء، مش قضية من اكتواء، هل أنني أعلل بوجود المانع عند انتفاء الحكم هنا مع عدم السبب؟ لا لا طائل منه، يعني لا شكوى منه، أنا عند تسلط التكليف ودخول الوقت أعلل بالمانع، لكن يعني أعلل بوجود مانع عند انتفاء الحكم، لكن إن انتفى السبب هل أعلل؟ لا أعلم، يعني لا أقول أنت فالحكم لوجود مانع، لا شكوى منه، الوقت تجب الصلاة، هو ما أنت تقول الحائض يحرم عليها الصلاة، يعني لا تفتح منها الصلاة، طيب، لكن متى؟ عند وجود السبب، عندها أعلم به بعدم الحكم بوجود مانع، لذلك قال الإمام السنوسي إلا حيث يوجد السبب المقتضي للحكم، فهمنا هذا؟ المقتضي للحكم هو مثلا وجود الصلاة، إذ الذي يتبادر بالمعنى المانع أن المقتضي للحكم موجود، هذا المتبادر في الذهن، عندما تقول نفر أن عدم الزكاة أو عدم الحكم عدم الزكاة في ماله وأنت مديون لك زيت، هل هذا يستقيم دون وجود السبب؟ تخرب قاعدة أو لا معنى الزكاة مديون وأنت ما عندك نصاب مفهوم أكثر سوى المعنى عادي لا سؤال عايش الحياة بصعوبة وش خطر بدي عايش في ورق هذا التحليل الصفي تعلموا العلم تعلموا العلم إذا أنا أكمل السؤال الوقع جيد قلنا مثلا كل طريقي طريقي وما جيد قلنا طريقي وقت ومصر إذا مصر بيجي أي تعبير ما علي صلاة السؤال يقول لك ما علي صلاة ما جمت هو لا يقول لا مثلا لأن كلمة مسائل علمية دقيقة يعني ليست في يعني ليست يعني ولا يجب على كل مكلف أنه يعلم لا لا مسائل دقيقة يعني طيب بس الخلاف هون ورد في كم نوفي لا مفهومة هذا خلاف بين ناس عمالقة مش كلام قال وهذا قلت وهذا رأي الفخر قول الفخر والأول مختار ابن مختار ابن الحاجب صلفاء ابنه مش ابنه مذاكره ومختار ابن الحاجب الأول يعني الكلام الولاي أنني أعلم عدم الحكم بوجود المانع سواء وجد سببه أم لا هذا ما هذا مختاره ابن الحاجب الثاني اللي قعدنا نحل فيه وهو أنني لا أعلم عدم الحكم بوجود المانع بوجود المانع إلا عند وجود السبب هذا مذهب الراجح أما إن عدم سببه لا أعلم به لو أعلم بوجود المال هذا مذهب الراجح عندما قال والأول مختار من حاجب وجماعة أنني أعلم عدم الحكم بوجود المانع سواء وجد السبب أو عدم هذا مذهب ابن الحاجب وجماعة مذهب الراجح أنني لا أعلم عدم الحكم بوجود المانع مع انتفاء السبب واضح؟ كلاهما قوي وسديد لكن أنا أميل إلى قول فخر تحليلا يعني والأول مختار ابن الحاجب وجماعة وهو الذي يعني سنفرتك قول ابن الحاجب، وهو الذي يؤخذ من حدنا للمانع. المانع ما حدنا، ما يلزم من وجوده عدم، فيلزم من وجوده عدم، لذلك يصح التعليل به من الطرفين ولا من الطرفين، يعني تعليل عدم الحكم بوجود المانع سواء وجد سبب او عدم، كما مثال الذي في ذلك قد الذي تفهم مثلا قضيه الراتب لازم تجرب نفسك على القضيه الاخرى، انت ان الدين مانع مطلق او الحيض مانع مطلق، جرب نفسك نهائيا منها وانما تفهم، هذا ما الفهم التجريبي، وهذا يعني اذا الانسان تحصل عليه هذا كانه خضار بشر، تصير المسائل العقليه وكلها كلها في سماع لكن واضح. انا اميل الى كلام الرازي والله كلاهما قوي وسليم، مش معنى لان قولنا الشرط يلزم وجوده العدم شامل الشرط الشامل، لما اذا وجد المقتضي او فقد المقتضي يعني الحكم، وبالجملة فقد جعلناه ملزوما للعدم في كلا الحالين، وهذا هو عين القول الأول، وبالله تعالى التوفيق يعني عين قول ابن الحاجب. نعم، أنا ما عندما قال ملزوما للعدم في كلا الحالين ما يلزم من وجود العدم، يعني ملزوما للعدم في كلا الحالين أي سواء وجد سببه أو عدم، يعني سواء ثم دخول وقت او عدم دخول وقت هو يعلم به منعا لعدم، فهمنا هذا؟ هذا مذهب من للحاج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.